المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. السابع والعشرون والثلاثمائة. وعنها أنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته. فقال: أذني له، فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب، في لفظ: ثم استأذن علي أفلح فلم آذن له. فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: صدق أفلح، إذني له تربت يمينك. رواه البخاري ومسلم. تربت أي افتقرت، والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث عائشة: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، وكان عادتهم في الجاهلية لا يحتجب النساء عن الرجال مع ما فيهم من الغيرة الشديدة، خصوصا الأحرار، واستمرت هذه العادة في أول الإسلام، فلم يؤمر به في مكة، ولا غرابة في ذلك. فإن كثيرا من الشرائع التي هي أعظم من ذلك لم يؤمر بها إلا بعد الهجرة، كالصيام والحج والزكاة، فكانت الشرائع تنزل شيئا فشيئا مدة 23 سنة، لأجل تدريج الناس وليتقنوا الشرائع، إلى غير ذلك من الحكم. ولم تنزل آية الحجاب إلا في المدينة، وسبب نزولها عمر، فإنه قال: يا رسول الله، نساؤك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب. فاحتجب نساء الصحابة والتابعين وتابعيهم، واستمر على ذلك عمل القرون المفضلة، فكان كالإجماع عندهم، حتى شذ بعض الفقهاء فقال بعدم وجوبه، فنما هذا الأمر، إلى أن عد هذا القول الباطل خلافا في هذا الزمان، وأخذ به كثير من المنتسبين للعلم، بل ومن العلماء الذين يعدون علماء في هذا الزمان، فأخذوا ينشرون على صفحات المجلات والجرائد الإسلامية إباحة السفور للنساء، والحال أن هذا قول باطل لا يعد خلافا في المسألة، لأنه خارق لما أجمع عليه الصحابة وسائر القرون المفضلة. فلو أن أحدا استعمله في تلك الأزمنة لأنكروا عليه أشد الإنكار، ولعدوه مخالفا لما علم بالضرورة وجوبه. هذا مجرد فعله، فضلا عن القول بجوازه وإباحته. والعجب أن العلماء من المصريين نصروا هذا القول نصرا عظيما، مع أنه مخالف لصريح القرآن، ولا نقول هذا قدحا بهم، ولكن نبين أن هذا قول باطل، وإنما دخل عليهم هذا من التعشق لحالة الفرنج، وتسميتهم تلك العوائد تمدنا، وإنكارهم على من خالفهم، وهذه الأحوال طريق يتوصل بها الفرنج إلى إخراج المسلمين من دينهم، فإن المبشرين وهم الدعاة والذين بثوهم في البلاد وفتحوا لهم المدارس واتفقت دول الفرنج على مساعدتهم، مقصودهم إخراج المسلمين عن دينهم وإذهاب روح الإسلام عنهم. ومن أعظم الطرق لهم هذه المسألة، ونشر زيهم ولغتهم إلى غير ذلك من الطرق. وليس مقصودهم أن يقولوا هم نصارى، بل يكفيهم أن يسلبوهم دينهم ولو قالوا إنهم مسلمون. وهذه المسألة جاءت بالعرض، فينبغي الاحتراز من هؤلاء والحذر من شرهم، فإن مقصودهم الأعظم التخلي من الدين الإسلامي والانحلال عن شرائعه. الشاهد أن السفور محرم بنص القرآن واتفاق الصحابة والتابعين وتابعيهم، وقولها والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، إلى آخره. وكانت رضي الله عنها ظنت أنه لا ينتشر التحريم من جهة صاحب اللبن، ولكن أفلح قد علم ذلك. ولهذا لما علمت عائشة بذلك كانت تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. وقد تقدم تفسير ذلك. وقوله في اللفظ الآخر: تحتجبين مني وأنا عمك، فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فينبغي التنبه لهذا القيد، فإنه قد تكون المرأة أما لطفل من الرضاع، وزوجها ليس أبا. مثاله لو أرضعت امرأة طفلا بلبن زوج قد فارقها ثم تزوجت بعده آخر، فإنها تكون أما للطفل، وزوجها الثاني ليس أبا له، لأن اللبن ليس له. واختلفوا في مسألة، وهي: لو زاد لبنها بعد وطء الثاني هل يلحق الطفل بهما أم لا؟ المشهور من المذهب أنه يلحق بهما، لأن الأول له أصل اللبن، والثاني زاد اللبن بوطئه، فاشتركا في اللبن، فكذا ما ترتب عليه. وقد يكون الزوج أبا للطفل من الرضاع دون المرضعة. مثاله لو كان له ثلاث نسوة، فأرضعت كل واحدة الطفل مرتين بلبن الزوج، فإنه يكون أبا، لأنه رضع من لبنه أكثر من 5 رضعات، ولا تكون واحدة منهن أما، لأنه لم تكمل كل واحدة 5 رضعات. وقيل لا تثبت الأبوة حتى تثبت الأمومة، لأنها فرع عنها. والصحيح أنها تثبت لأنها أصل بنفسها. وقد تكون المرأة أما له من الرضاع دون زوجها، مثاله لو أرضعته 3 رضعات بلبن زوجها ثم فارقها وتزوجت آخر وولدت له، وأرضعت ذلك الطفل بلبن زوجها الثاني 2 رضعات، فإنها تكون أما لأنها كملت 5 رضعات، ولا يكون واحد منهما أبا لأنها لم تكمل 5 من لبنه، وهذه نادرة الوقوع. وقوله تربت يمينك فسر ذلك المؤلف وأن معناه افتقرت، ولكن العرب لا يقصدون بذلك الدعاء على المخاطب، بل يقصدون الحث على ذلك. فإن ألفاظ العربية قسمان: قسم يقصد معناه الذي دل عليه ذلك اللفظ، وهذا غالب ألفاظهم، وهي التي وضعت لها قواميس اللغة. وقسم لا يقصدون معناه الذي دل عليه لفظه، بل ما يصطلحون عليه، مثل قولهم تربت يمينه كما ورد في هذا الحديث، وكما تقدم من قوله عقرى حلقى ونحو ذلك. وفي هذا الحديث كما تقدم أن الرضاع ينتشر من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب، وأما من جهة المرتضع فلا ينتشر إلا إلى فروعه فقط، لأن من عداهم لم ينتفع بذلك اللبن.